الصفات المنفية لا بد أن نعرف ما ضابطها، ما ضابطها. نقول ضابط الصفات المنفية أن الله أنه ينتفي عن الله كل صفة عيب، هذه واحد. ثانيا كل صفة نقص في كمال. ثالثا كل مماثل للمخلوقين. فالمنفي عن الله أولا صفات العيب لا تذكر لله إطلاقا، مثل العمى، هذا منفي عن الله. حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس بأعور، نقول إنه لا يمكن أن يكون أعمى، لأن العمى نقص. ولهذا عاب إبراهيم على أبيه حين قال له يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر. ثانيا كل نقص في صفة كماله، يعني صفاته الكاملة ما يمكن، لا يمكن أن يعتريها نقص. بصره لا يمكن يضعف، سمعه لا يمكن يضعف، قوته لا يمكن تضعف أبدا. والفرق بين هذا واللي قبله أن الأول ننفي عنه صفة العيب مطلقا، والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال، عيب صفة الكمال وهو نقصها. الثالث مماثلة المخلوقين، مماثلة المخلوقين أيضا واجب منفية يجب نفيها، حتى وإن كانت كمالا في مخلوق فإننا ننفيها عن الله عز وجل، أعني المماثلة، أعني المماثلة. فصار الذي ينفع عن الله ضابطه يا أخي لا تلتفت، أنت المقصود. آمنا بالله وعلى توكلنا. ينبغي أن نكون حاضر للعلم حاضرا بقلبه وبدنه. إن كنت تريد العلم، إن كنت تريد مجرد الأجر فالله يحييك، لك الأجر. وإن كان قلبك مو حاضر، مثل ما أنك تصلي وقلبك مو حاضر تجزئك الصلاة. نعم أين؟ عيب ونقص المال. إيش؟ حط إياه مرتبة. أولاً العيب، كل صفة عيب فهي منفية عن الله. ثانياً النقص في إيش؟ في الكمال. ثالثاً المماثل للمخلوقين. بارك الله فيك. هذا هو الضابط فيما ينفع عن الله. إذن الصفات المنفية كلها تدور على إيش؟ على هذه الثلاث. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.